الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا تعريف بوصف لازم للوجود، السلام عليكم، من غير أن يكون مؤلفا من الحد من الجنس والفاصل، إذ لا معنى لذلك في جنس عال. كما أن كان الكلام في المطلب الأول في هذا الفاصل وهو في تعريف الجوهر، قلنا بأنه عرف الجوهر في كلماتهم بأنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. وفي قباله يتضح معنى العرض أيضا، لأنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. ما هو المراد من الموضوع؟ واضح بالأبحاث السابقة وفي بداية الحكمة اتضح المطلب جيدا، وهو أن المراد من الموضوع يعني ما يكون وجوده لنفسه في قبال الغرض الذي يكون وجوده لغيره. فبعبارة أخرى، تارة أن الوجود يكون قائما بنفسه، وأخرى يكون قائما بغيره. ذاك الوجود الذي يكون قائما بنفسه نسميه الجوهر، وذاك الذي يكون وجوده قائما بغيره نسميه ماذا؟ العراض. طبعا الوجود بنفسه والوجود بغيره معنى، والقيام بنفسه والقيام بغيره معنى آخر. ليس عندكم خلط، الوجود بنفسه يعني الواجب، الوجود بغيره يعني الممكن. هذه باء بنفسه بغيره إن كانت متعلقة بالوجود فمعناه العلة الواجب والممكن، ولهذا نحن نقول أن الواجب وجوده في نفسه لنفسه بنفسه، يعني أنه واجب الوجود. بخلافه في الممكن، فإن وجوده في نفسه لنفسه بغيره، يعني وجوده وجود إمكاني وليس وجود واجبي. وهذا بخلاف ما لو عبنا قلنا قيام بنفسه وقيام بغيره، فإن معنى القائم بنفسه يعني وجوده لنفسه. هذه الاصطلاحات احفظوها، معنى القائم بنفسه يعني وجوده لنفسه، ومعنى القائم بغيره يعني وجوده لغيره. إذن الجوهر هو ذلك الموجود القائم بنفسه، وهذا معنى أنه موجود لا في موضوع. والعرض هو الوجود القائم بغيره، وهذا معناه أنه إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، يعني موجودة لغيرها، موجود لغيره. بالأمس بينا بأن الجوهر جنس عال، فإذا كان الجوهر جنسا عاليا إذا لا يعقل أن يوجد فيه تعريف حدي لا تام ولا ناقص، باعتبار أن الجنس العالي بسيط ليس مركبا من جنس وفاصل حتى يكون له حد تام أو حد ناقص. إذا عرف الجوهر فتعريفه يكون ماذا؟ تعريفا رسميا، تعريفا بلوازم الوجود الخارجية. طب هذا اللازم الذي يشار في كلماتهم، هذا اللازم وهو أنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، هذا قيد مستغن عنها، قلنا بعد ذلك سنبينه، الآن اتركوه، فقط بينا معنى الموضوع باعتبار أن القيد احتواء توضيحي على مبنى قيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. هذا التعريف وهو أنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، هذا بيان لحد الوجود وبيان لنحو الوجود. بالأمس نحن ماذا قلنا؟ إذا وجد في الخارج، إذا وجد الخارج وجد في موضوع، قلنا هذا معنى لحد الوجود ونحو الوجود، نحو الوجود. إذن هنا أيضا ماذا؟ هذا البيان بيان لنحو الوجود. فقائل أن يقول خب لماذا نقول باعتبار أننا لا نعرف حقيقة الجوهر فنبين ماذا؟ نحو وجوده. نحن لو سئلنا عن تعريف الجوهر لا نعرف تعريف الجوهر، فنبين الجوهر بأي نحو؟ نبين الجوهر بنحو وجوده. وعلى هذا الأساس فهذا الذي نذكره ليس هو ماهية الجوهر، بل هو بيان لنحو وجود الجوهر. واضح هذا المطلب؟ ولكنه إذا أردنا أن نعرف تعريفا رسميا كما تعلمون لا بد أن يكون ذلك التعريف جامعا مانعا. كيف يكون جامعا؟ إذا كان عرضيا لازما. كيف يكون مانعا؟ إذا كان مختصا، كان عرضيا أخاف، أما إذا كان عرضيا أعام فإنه لا يكون مانعا عن الأغيار. إذن لكي يكون تعريف الجوهر جامعا مانعا لا بد أن يعرف باللوازم الأخص، لأنه تعريف حد يقول لا يمكن أن يكون للجوهر لأنه ليس مركب من جنس وفاصل، إذن يكون له تعريف رسمي، وهذا التعريف الرسمي هو أخص اللوازم. عرضي اللازم يكون جامعا لأنه لا ينفك، وأخاف يكون مانعا عن الأغيار. فإذا كان تعريف الجوهر إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، هذا تعريف جامع مانع، إذا ما يقابله وهو العرض إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع أيضا يكون تعريفا جامعا مانعان، لأن المفروض أن الجوهر والعرض متقابلان، فإذا عرف أحدهما تعريفا جامعا مانعا يكون قد بين الآخر أيضا بالتبع. فلهذا يقول فالجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، هذا عنها يعود على تلك الماهية، يعني إذا وجد الجوهر في الخارج لا يوجد في ذلك الموضوع، ذلك الموضوع متصف بماذا؟ أنه مستغن عن تلك الماهية التي تحل فيه. وهذا تعريف ولكن مو تعريف رسمي، مو تعريف حدي، بل هو تعريف بحد بنحو الوجود، وهذا تعريف بوصف لازم للوجود. التفتوا جيدا، الوجود عارض على الماهية، ونحو الوجود عارض على الوجود، الوجود متأثر عن الماهية لأن الوجود عارض الماهية تطورا، خب نحو الوجود متأثر عن الوجود. إذن هذا التعريف تعريف ماذا؟ بعرضي عرضي الماهية، مو بعرضي الماهية. احنا عندما نريد ان نعرف التعريف الرسمي كيف نعرف؟ نعرف بعرضي الماهية، ها؟ هذا عرضي الماهية مباشرة، وعرضي عرضي الماهية، هذا عرضي عرضي الماهية، لأن الماهية يعرضها الوجود، ونحو الوجود يعرض الوجود، ونحن عرفنا الجوهر ماذا؟ بنحو الوجود، إذن هذا تعريف مو بعرضي الماهية، وإنما هو تعريف بعرضي عرضي الماهية. وهذا تعريف بوصف لازم للوجود من غير أن يكون هذا التعريف حدا مؤلفا، لا حدا تاما ولا حدا ناقصا، أن يكون حدا مؤلفا من الجنس والفاق. لماذا؟ إذ لا معنى لذلك أي للتعريف الحدي في جنس عالم. خب إذا اتضح تعريف الجوهر يقول اتضح لكم تعريف العرض أيضا، كما أن تعريف العرض بالماهية التي، وكما أن تعريف العرض بالماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها. العرض ما هو؟ العرض ماهية إذا وجدت في الخارج. إذن ماهية العرض محتاجة إلى ماهية الجوهر، لو وجود العرض محتاج إلى وجود الجوهر. هاي النقطة احفظوها لأنها مهمة نحتاجها بعدين. ماهية العرض محتاجة إلى ماهية الجوهر، لو وجود العرض محتاج إلى وجود الجوهر. من الواضح بأنه الماهيات لا تحتاج بعضها إلى بعض، وإنما الاحتياج ملاكه أين، دائرته، مركزه، مركزه الوجود. إذا وجود العرض محتاج إلى وجود الجوهر، مو ماهية العرض محتاجة إلى ماهية الجوهر، بل ماهية العرض غير محتاجة إلى ماهية الجوهر، ماهية مستقلة عن الجوهر، كما أن ماهية الجوهر ماهية مستقلة عن العرض. نعم وجود العرض إذا وجد في الخارج يكون محتاجا إلى وجود الجوهر. قال إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، ذلك الموضوع مستغن في وجوده عن هذه الماهية العرضية، يعني سواء وجد هذا العرض في الجوهر أو لم يوجد فهو موجود. أيضا تعريف بوصف لازم، بوصف لازم، بوصف لازم لوجود المقولات التسع العرضية. يعني فكما أن العرض يعرف بوصف لازم لوجود المقولات العرضية، كذلك الجوهر يعرف بوصف لازم لوجود الجوهر، وليس من الحد في شيء ولا فين. وهذا التعريف الذي ذكرناه تعريف جامع، لأنه لازم ذاتي، عرضي ذاتي، لازم عرضي، لازم ذاتي. ثم وهو أخف، لا أنه عام. والتعريف تعريف جامع مانع وإن لم يكن حدان. الآن يبين كيف أنه جامع مانع. يقول فقولنا ماهية يشمل عامة الماهيات أعم من أن تكون عرضية أو أن تكون جوهرية. نعم بمنزلة الجنس هو. لماذا بمنزلة الجنس؟ لأنه يخرج الواجب سبحانه وتعالى. لنقول الجوهر ماهية، إذا ما لا ماهية له فيكون خارجا عن التعريف، بل مو يخرج الواجب، يخرج الوجود الرابط أيضا لأنه لا ماهية له. قال يشمل عامة الماهيات ويخرج به الواجب بالذات، حيث كان وجودا صرفا لا ماهية له. وتقييد الماهية بقولنا إذا وجدت في الخارج. طب لماذا قيدتم هذه الماهية إذا وجدت في الخارج؟ يقول لأن الجوهر إذا لم يوجد في الخارج فليس جوهرا بالحمل الشائع. ونحن نريد أن نعرف ماذا؟ نعرف ما هو جوهر بالحمل الشائع، ونريد أن نعرف ما هو جوهر بالحمل الأولي، وإلا الجوهر جوهر بالحمل الأولي، ولكن الجوهر جوهر بالحمل الشائع؟ لا، ليس الجوهر فردا من أفراد الجوهر، كما أن الإنسان كلي بالحمل الشائع بالحمل الأولي، ولكنه ليس بكلي بالحمل الشائع ونحو ذلك. إذن هنا عندما قال إذا وجد في الخارج أراد أن يخرج ماذا؟ أراد أن يخرج الوجود الذهني للجوهر، لأن الوجود الذهني للجوهر ليس بجوهرين. قال إذا وجدت في الخارج للدلالة على أن التعريف لماهية الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع. شنو معنى أنه جوهر بالحمل الشائع؟ يعني تترتب عليه آثار جوهرية، وآثار الجوهرية للجوهر بالحمل الأولي وللجوهر بالحمل الشائع. من الجوهر بالحمد لله آثار الجوهرية ماذا؟ أنه قائم بنفسه. طب الجوهر في الذهن قائم بنفسه ولا قائم بغيره؟ في الذهن، في الذهن قائم بغيره. الجوهر في الذهن قائم بالنفس، لأنه كلف النفسان. أحسنتم، صورت قلت قائم بنفسه. بل فإذا نحن نريد أن نعرف ما ينطبق، ما يندرج تحت الجوهر، والجوهر بالحمل الأولي لا يندرج تحت الجوهر، يعني لا توجد فيه الآثار الحقيقية للجوهر. إذن هذا القيد لإخراج الجوهر الذهني، يعني الجوهر بالوجود الذهني، لأنه ليس جوهرا بالحمل الأولي، ليس جوهرا بالحمل الشائع. قال الذي هو جوهر بالحمل الشائع، إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ماهية حقيقية لتلك الماهية آثارها الحقيقية، ويخرج بذلك أي بهذا القيد إذا وجدت في الخارج، ويخرج بذلك الجواهر الذهنية التي هي جواهر بالحمل الأولي عن التعريف. فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي، فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي، يعني بالحمل الأولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه كما بيناه مفصلا في بحث الوجود الذهني. خب، وتقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها، هنا نأتي إلى ذلك القيد. السيد العلامة إذا تتذكرون في بداية الحكمة قال أن هذا القيد قيد احترازي، ولكنه هنا يريد أن يقول أن هذا القيد قيد توضيحي. ما معنى مستغني؟ يقول أساسا معنى المستغني يعني القائم بنفسه، هو معنى الموضوع. وهل أنت عندما تقول هذا عرض وهذا موضوع يعني ماذا؟ يعني هذا قائم بهذا وهذا قائم بنفسه. إذن قوله مستغنٍ يعني غير محتاج إلى غيره، يعني قائم بنفسه، يعني وجوده لنفسه. إذن هذا القيد يكون قيدا توضيحيا، لأنه لازم وجود الجوهر في الخارج، لازم وجود الجوهر في الخارج أنه قائم بنفسه، وجوده لنفسه. فلا يكون هذا القيد قيدا احترازيا، بل يكون قيدا توضيحيا، لأنه لازم للموضوع، لازم لا ينفك عن الموضوع. أن نقرأ هذا المطلب، وتقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها، هذا عنها ضمير يعود على الماهية كما بينا، ولكن فيه نقطة خلوه بعد ذلك أبينه. وتقييد الموضوع لكونه مستغنيا عنها للإشارة إلى تعريف الموضوع، ومن الواضح أن التعريف ليس قيد الاحتراز وإنما هو توضيحي، يكون قيدا توضيحي. أنت عندما تقول الإنسان الذي هو حيوان ناطق ضربته، الإنسان الذي حيوان ناطق، هذا الحيوان الناطق قيد احترازي؟ لا، قيد توضيحي. هنا عندما قال الموضوع المستغني يعني ماذا؟ يعني تعريف للموضوع، لأنه وجوده لنفسه، قيامه بنفسه. قال الإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له، وهو أن يكون قائما بنفسه أي موجودا لنفسه. التفت جيدا، كما أشرت، القيام بالنفس معنى والوجود بالنفس معنى آخر. فلهذا تجدون فسر القيام بالنفس بالوجود بالنفس. قال وهو أن يكون قائما بنفسه أي موجودا لنفسه، وعليه فالجوهر موجود لا في موضوع. بعد لا نحتاج المستغني لأنه قيد توضيحي، أي ليس وجوده لغيره كالأعراض. شوفوا هذه النسخ الموجودة بأيديكم، إذا تكون هذه النسخة مولانا، لا بيك أكو فارسين في غير محلها، هذا من صححها أيضا. شوفوا يقول له أن يكون قائما بنفسه أي موجودا لنفسه، هذا صحيح. فالجوهر بوجود لا في موضوع، أي ليس وجوده لغيره هذه الأعراب لابد أن تكون مكملة لبين الفارغتين وأنه خارج. أتكلم بالنسخ مالتكم كالأعراب صار خارج، ما في موضوع أنت الأعراب، ما بها المعنى، الجملة ما لها معنى، لا في موضوع بل لنفسه. هذه الأعراب دخلوها وين؟ دخلوها في القوسين، أو هاي أي لنفسه أي وجوده لغيره خلوها وصف للموضوع، وكالأعراب خلوه وأضعوه بين قوسين. قال كالأعراب بل لنفسه. وأما ما قيل الآن هذا هو المطلب المهم، وهو أنه سيدنا أنتم قلتم في بداية الحكمة أن هذا القيد قيد احترازي، واستدللتم عليه في بداية الحكمة أنه قيد احترازي، فكيف لماذا عدلتم هنا إليه، عدلتم عن الاحترازي إلى التوضيحي. يقول تعالوا معنا لنرى أن القائلين بأن مستغن عنها قيد احترازي ما هو دليله، دليلهم ما هو؟ لنرى أن الدليل تام على الاحترازية أو مقبوس. فإن تم الدليل على الاحترازية نحن نقبل الاحترازية، ولكن الدليل الذي استدل به على الاحترازية غير تام، فلا بد أن يكون توضيحيا. لماذا يقولون أن مستغن عنها قيد احترازي؟ هذه النقطة قرأتموها في المنطق، بأنه كلما ازدادت القيود في الكلام الإيجابي ضاقت دائرة الأفراد. أنت عندما تقول أكرم إنسانا دائرة واسعة، أكرم الإنسان العالم ضاقت الدائرة، أكرم الإنسان العالم العادل ضاقت الدائرة، الفقيه الأصولي أيش ما تخلي القيد. كلما زدتم قيدا في مدلول الكلام الإيجابي فإنه تضيق الدائرة. وقد قرأتم في محله أن نقيض الأخصي ماذا؟ أخص عن عام. إذن إذا زادت القيود في الكلام المنفي تضيق الدائرة ولا تتسع الدائرة؟ تتسع الدائرة. إذن إذا كان يقول لا في موضوعين، كلام سلبي وإيجابي هذا، لا في موضوع سلب، لا في موضوع، إذن الدائرة تكون ماذا؟ ضيقة. لا في موضوع مستغن عنها، الدائرة تكون أوسع، لأن نقيض الأخص ماذا؟ عام. حتى لماذا قيدوا؟ قالوا لأن الجواهر على قسمين، جواهر لا موضوع لها، وجواهر لها موضوع ولكن الموضوع محتاج إليها مو مستغن عنها. احنا عندنا الجواهر على قسمين، جواهر من قبيل النفس من قبيل العقل، جوهر لمو جوهر، محتاج الى موضوع لمو محتاج، لمو محتاج الى مقائم بنفسه وجوده بنفسه. اما تعالوا الى الصور المنطبعة في المادة، الصورة النباتية منطبعة في المادة لمو منطبعة في المادة، خب وجوده لنفسه او لوجوده لغيره، ها وجوده لنفسه بعد يحتاج الى المادة لمو يحتاج، يعقل أن يوجد في عالم المادة بلا مادة؟ الصورة النباتية يعقل أن توجد بلا مادة؟ بلا محل؟ بل لا تفارق المادة كما قرأتم في بداية الحكمة وفي تفصيلة. إذن وجوده لنفسه ووجوده لغيره، وجوده لغيره كما صرح بذلك السيد العلامة في الفصل الثالث من المرحلة الثانية، قال ومن الوجود لغيره الصور المنطبعة. لكن هذه مو أعراض، صور جوهرية. لماذا جوهرية؟ لأن المحل محتاج إليها بخلاف العرب، فإن المحل مستغن عنها. التفتوا لها النكتة، منشأ كثير من المغالطات هذه النكات، مطلب ما بيظهر شيء، مو مطلب علمي، ولكن الالتفات إلى النكتة. لأن إذا تسمحون هذا كتابكم شوية قليلا، إحنا إذا راجعوا هالنسخة، النسخة قديمة أنا ما عندي، تشوفها في الفصل الثالث من المرحلة الثانية. قال في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، قال والحج على تحقق هذا القسم أعني الوجود لغيره وجودات الأعراض وكذلك الصور المنطبعة النوعية المنطبعة. الصورة جوهر الأعراض، ها من اقسام الجوهر ماله الصورة، ولكن هنا يجعله من قبيل هذا وجود لغيره. بعد عراض يقول الآن مو عراض، لأن المحل محتاج إليها، مو أن المحل مستغنٍ عنها عن هذه الماهية. لأنكم كما تعلمون أن الصورة محتاجة إلى المادة، أن المادة أيضا لا تتقوم إلا بالصورة. إذن بعض الجواهر مستغنٍ عن الموضوع، وبعض الجواهر محتاج إلى الموضوع. وليس ميز يقول المحل محتاج إلى الموضوع، ولكن الموضوع والمحل محتاج إليه أيضا، ولكن لا على وجه دائر كما قرأنا في بداية الحكمة ويكيد فصلا. واضح صار؟ إذن هؤلاء الذين أخذوا قيد مستغن عنها أرادوا أن يدخلوا ماذا؟ يدخل الصور الجوهرية المحتاجة إلى المادة، ولكن المادة غير مستغنية عنها، ولو لم يأخذوا هذا القيد لخرجت هذه الصور، لأن هذه بعد لا تكون جوهر، وإنما تكون أعراض لأنها تحتاج إلى الموضوع. ونحن إذا قلنا أن الجوهر وجوده إذا وجد في الخارج وجود لا في موضوع، وهذا موجود، الصور المنطبعة موجودة في موضوع أو مو موجودة في موضوع، إذا ينبغي أن تكون أعراضا، وهي ليست بأعراض وإنما هي من أقسام الجوهر. إذا أخذ هذا القيد في تعريف الجوهر لإدخال ماذا؟ لإدخال الصور الجوهرية المنطبعة في المادة المحتاجة إلى المادة. وعلى هذا الأساس إذا عرفنا الجوهر بأنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع يشمل فردا وحده، وهي تلك الجواهر من قبيل العقل. أما إذا أخذنا قيدا جديدا فتوسع دائرة الشمول، فتشمل الجواهر الذي لا يحتاج إلى موضوع مطلقا، أو تحتاج إلى موضوع ولكن الموضوع محتاج إليها أيضا، مو أن الموضوع مستغن عنها. هذا دليل القائلين بأن مستغن قيد احتراجي، يقول لأنه إن لم نأخذ قيد الاستغناء عنها لا يشمل إلا نحو واحد من الجواهر وهو مثل العقل، أما الصور المنطبعة من المادة بعد لا يشملها، فندخل قيدا جديدا لتشمل الصور المنطبعة في المادة التي وجودها لغيرها. واضح الاستدلال؟ إذا القيد بناء على هذا الاستدلال احتراجي لتوضيحي، من الواضح بعد قيد احترازي لإدخال فرد جديد، لأن نقيض الأخفي أعم. إلا أن السيد العلامة يقول وفيه أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأننا بينا لكم فيما سبق أن الصورة مطلقا داخلة تحت المقولة، لو مو داخلة تحت المقولة غير داخلة تحت المقولة بسائط، فإذا كانت بسائط فلا نحتاج إلى أن ندخلها تحت المقولة حتى نرى بأنها تدخل تحت الجوهر أو لا تدخل، لا تدخل تحت الجوهر. وهذا جواب السيد العلامة. إذا لا نحتاج إلى هذا القيد احترازي، لأن الصورة ذكرنا فيما سبق في المرحلة السابقة أن الفاصل الذي هو الصورة لا بشر، الذي هو الصورة لا بشر، وبشرطنا أنه هذه خارجة عن المقولات. هذا استدلال الجماعة المشهور من الحكماء على أن القيد احترازي، وهذه مناقشة السيد العلامة. خلنا نقرأ هذه حتى نبين أن كلام العلامة غير تام. قال وأما ما قيل إن التقييد بالاستغناء لإدخال الصور الجوهرية الحالة في المادة، لإدخال الصور في التعريف، لأنه إن لم نأخذ هذا القيد تكون الصور الجوهرية خارج عن التعريف، فإنها أي الصور الجوهرية الحالة في المادة، فإنها وإن وجدت في الموضوع لكن موضوعها غير مستغن عنها بل مفتقر إليها، مو مفتقرة بل مفتقر إليها، يعني الموضوع مفتقر عليها إليها. وإن كان يمكن تأويل الموضوع بالمادة ولكن هذا خلاف المحاورة، أنه إحنا ما نرجع إلى المؤول عليه، الآن الضمير يعود على الموضوع. نعم بالتأويل يمكن أن نرجع إلى المراد من الموضوع وهذا هو المادة، ولكن الضمير يعود على الموضوع، فلهذا لابد أن يكون بل مفتقر، يعني الموضوع مفتقر إلى الصورة الجوهرية الحالة في المادة. ففيه أن الحق أن الصور الجوهرية ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر ولا مجنسة بجنس كما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة الماهية عندما بينا لكم أن الفصل الذي هو الصورة والصورة الذي هو الفاصل بسائط لا تدخل تحت المقولة وإلا يلزم التسلسل في الفصول كما بيناه. إلا أن هذا الإشكال من السيد العلامة على كلام المشهور غير وارد. لماذا غير وارد؟ بالأمس بينا النقطة وهو أنه مرادك من الماهية ومرادك من الجنس يعني ما له جنس حقيقة لو ما له جنس حقيقة واعتبارا. صححنا العبارة على ماذا؟ ما له جنس حقيقة واعتبارا. صحيح أن الفصول ليست لها أجناس حقيقية ولكن العقل يفرض لها جنسا وفصلا أو لا؟ نعم. فإذا تكون داخلة في الجواهر وإن كانت داخلة بنحو يكون الجوهر عرضي لها لا ذاتي لها. وإلا لو لم تلتزموا بهذا مو فقط تخرج الصور وإنما تخرج المقولات أيضا لأن تخرج المقولات العرضية أيضا لأنها كلها بسائط. ماذا قلنا نحن في الأعراض؟ بسائط ومو بسائط، فلا بد أن تخرج أيضا من بحث المقولة. ماذا تقولون في النفس؟ فصل أو مفصل؟ بسيط ومو بسيط؟ لا بد أن يخرج من الجوهر. في الصورة لا بد أن يخرج من الجوهر. فإذا لا يبقى عندنا تحت المقولات إلا مقولة واحدة وهي مقولة الجنس التي لها جنس حقيقي ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن إذا كما صححنا بالأمس العبارة قلنا مراد أن الانقسام انقسام أولي لا يتم إلا أن نقول ما له جنس حقيقة أو اعتبارا، إذن الماهيات الصور أيضا تكون لها ماذا؟ تكون مندرجة ولكن مندرجة لها أجناس اعتبارا لا حقيقة. هذا أولا. وثانيا أنه أخذ قيد توضيحي في التعريف على خلاف الاصطلاح، لأنه في التعريف نحن نقتصر على أقل الألفاظ ولا يمكن أخذ توضيحات في التعريف. إذن المشهور عندما أخذه بعنوان الاحتراز هذا ثانيا. وثالثا يلزم أن تكون هذه لفظة عنها زائدة، لأنه أنت تقول الاستغناء وصف لازم للموضوع، إذن لابد أن تقول إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن مو مستغن عن تلك الماهية التي تحل، تقول وصف لازم. وهؤلاء يريدون بقرينة عنها يريد أن يقول أنه مو محتاج إلى الذي يحل فيه. إذن بهذه القرائن نثبت بأن القيد احترازي وليس بتوضيحي. تدخل بلي وهذا الذي يقول لي هذا حمل الجوهر عليها عربي بعد إذا صار حمل شاه بعد يصير عربي مهشتين. فإذا تكون داخلة فإذا إخراجها في غير محله. خب ووجود القسمين، هذه الجملة ووجود القسمين جملة معترضة ما لم يأتي عنوانها في الفصل. في الفصل يوجد عندنا عنوانان، العنوان الأول في تعريف الجوهر وبينا تعريف الجوهر، العنوان الثاني وأنه جنس لما تحته من الماهيات. أما ما هو الدليل على وجود الجوهر والعرض في الخارج؟ هذا ما موجود في العنوان، وسيد العلامة يشير إليه بنحو الإجمال والاستطراد وأشار إليه في بداية الحكمة. السيد العلامة يقول ووجود القسمين أعني الجوهر والعرض في الخارج ضروري. فإذا كان ضروري بعد لا نحتاجه إلى دليل، ولكن ضروري بنحو الموجبة الكلية، يقول لا ضروري في الجملة بنحو القضية المهملة والموجبة الجزئية. يعني نحن نعلم أن في الخارج جوهرا وعرضا قطعا، أما هذا مصداق الجوهر وهذا مصداق العرض هذا يحتاج ماذا؟ إلى أن نبحث في أقسام الجوهر وأقسام العرض، وكل واحدة من أقسام الجوهر والعرض نثبتها بدليلها الخاص بها كما سيأتي تفصيله في أقسام الجوهر وفي أقسام العرض. ولكن بنحو الإجمال ثبوت الجوهر والعرض ضروري في الخارج. تبقى عندنا مسألة مهمة الإخوة يراجعوها في هالمكانين لأبين، وهو أنه كيف تتعرف النفس على الجوهر والعرض؟ كيفية تعرف النفس على الجوهر والعرض؟ كيفية تعرف النفس على مفهوم الوجود؟ كيفية تعرف النفس على مفهوم الوحدة؟ كيفية تعرف النفس على مفهوم الكثير ونحو ذلك؟ إذا تتذكرون نحن قلنا أن كل علم حصولي مسبوق بعلم حضوري في بداية الحكمة، إذن لابد أن يكون عندي علم حضوري بالجوهر والعرض حتى أستطيع أن أنتزع مفهومين، أحدهما مفهوم الجوهر أو الآخر مفهوم العرض. حتى من أين عندي علم حضوري بالجوهر والعرض؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وتبعا له المطهري في أصول الفلسفة يبينان هذا المطلب بشكل جيد، في أصول الفلسفة الجزء الثاني صفحة 209 وأصول الفلسفة الجزء الرابع صفحة 304. في هذين الموردين بنحو مفصل السيد الطبطبائي وتبعه العلامة المطهري يبينان كيفية تعرف النفس والعلم الحضوري بالجوهر والعرض الذي يؤخذ منهما علم حصولي بالجوهر والعرض. فلهذا بعد لا نقول تفصيله بعد يطول، الآن نخرج عن محل الكتاب. أما إثبات القسمين في الخارج ضروري، يقول لأنه لا إشكال ولا شبه في وجود موجودات في الخارج وجودها لغيرها، يعني قيامها بغيرها، من قبيل ماذا؟ من قبيل الإضافة. إضافة قائمة عندنا في الشيء في الخارج اسمه إضافة. أنت تقول هذا، إذا فعلت هكذا تقول حصلت إضافة بين هذا الكتاب وبين هذا هذه المنضدة، تقول هذا فوق وهذا تحت. طب أين الإضافة؟ لها ما بالإزاء في الخارج؟ لا، هذه الإضافة قائمة ماذا؟ في الطرفين. إذن هذه وجودها لنفسها أو وجودها لغيرها؟ الإضافة قيامها بنفسها وقيامها بغيرها، من الواضح قيامها بغيرها. البنوة، الأبوة، الفوقية، التحتية ونحو ذلك من أقسام الإضافة. إذن أنتم عندما تأتون إلى الإضافة تجدون عندنا إضافة في الخارج، ولكنه ليس قيامها بنفسها وإنما قيامها بغيرها. فإذا كان عندنا موجود قيامه بغيره لابد أن يكون عندنا موجود ماذا؟ قيامه بنفسه. لماذا؟ وإلا يلزم ما فرضت قيامه بغيره يلزم أن يكون قيامه، ما كان قيامه بغيره يلزم أن يكون قيامه بنفسه. ومن هنا سيد العلامة يقول فمن أنكر وجود الأعراض، من أنكر وجود الجوهر أثبت الجوهرية من حيث لا يشاء. أنت عندما تقول لا يوجد عندنا في الخارج إلا الأعراض، نسألكم ما الأعراض؟ تقول يعني وجوده بغيره، ما عنده متكأ، لا تبين هذا موجود بغيره وإنما وجوده لنفسي، قيامه لنفسي. إذن ما فرضت أنه عرض تبين أنه ليس بعرض وإنما هو جوهر. فمن أنكر وجود الجوهر أثبته من حيث لا يشعر به. إذن وجود الأعراض ضروري في الجملة، فإذا ثبت العرض يثبت الجوهر قطعا، وإلا لابد أن نثبت جوهرية الأعراض فيثبت الجوهر أيضا. إذن ثبوتهما في الخارج ضروري في الجملة. قال ووجود القسمين أعني الجوهر والعرض في الخارج ضروري في الجملة، فمن أنكر وجود الجوهر فقد قال، لأنه بعض المفكرين الغربيين كما قرأتم في مقدمة المنهج الجديد في تعليم الفلسفة أنكروا وجود الجواهر في الخارج. لماذا أنكروها؟ لأنكم تتذكرون قلنا بأنه لا يوجد عندنا حس يستطيع أن يتناول الجوهر، ومنهجهم منهج تجريبي، يقولون حيث أن التجربة لا تثبت الجوهر وإنما تثبت الأعراض فقط، إذن لا يوجد عندنا في الخارج إلا الأعراض. يقول أثبتتم الجوهرية من حيث نفيتم الجوهرية. قال فمن أنكر وجود الجوهر فقد قال بجوهرية الأعراض من حيث لا يشعر. ومن الأعراض هذه المقدمة التي أشرنا إليها، ومن الأعراض ما لا ريب في عرضيته كالأعراض النسبية كالإضافة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. الآن نأتي إلى المطلب الثاني الموجود في عنوان الفصل. قال والجوهر جنس لما يصدق عليه من الماهيات النوعية، وهذا هو المطلب الثاني الموجود في عنوان الفاصل. الآن نريد أن نثبت لكم أن الجوهر مفهوم ماهوي، تعني من قبيل الحيوان. كيف أي أن الحيوان جنس لأنواع تحته، الجوهر أيضا جنس لأنواع تحته. ما هي الأنواع؟ الأنواع النفس، العقل، الجسم، الصورة ونحو ذلك، والمادة. هذه الأقسام الخمسة للجوهر كما سيأتي بيانه مفصلا بعد ذلك. ما هو البرهان؟ السيد العلامة يبين هنا برهان ويقول هو المعول عليه، والمشهور بينوا برهانا وهو يناقش في برهان المشهور. إذن الآن لابد أن نبين بيان السيد العلامة. السيد العلامة يقول بأنه لا إشكال أنه توجد عندنا ماهيات عرضية. هذه المقدمة ثبتت فيما سبق عندما بينا وجود القسمين ضروري في الجملة. لا إشكال في وجود الأعراض في الخارج، ولا إشكال في أن الأعراض مفتقرة إلى ماذا؟ إلى وجود قائم بنفسه. سؤال، ماهية الأعراض محتاجة لوجود الأعراض؟ وجود الأعراض. إذا محور الاحتياج وين؟ أن وجود الأعراض مفتقر إلى وجود موجود قائم بنفسه، مو أكثر من هذا. لماذا؟ يقول لأنه إن لم يكن ذلك الوجود الذي قام به العرض قائما بنفسه، فهو أيضا يحتاج إلى وجود آخر قائم بنفسه. فننقل الكلام لمن؟ لذلك الوجود الثالث الذي قام به الثاني. إن لم يكن قائما بنفسه فهو محتاج إلى وجود رابع. وسيأتي في محله أن قيام العرضي بالعرضي ممكن كما تقدم في بداية الحكمة خلافا للأشعري. إذن يعقل أن يكون عرض قائم بعرض آخر، والعرض الثاني قائم بعرض ثالث، والعرض الثالث قائم بموجود قائم بنفسه، ما أعبر بجوهر، بموجود قائم بنفسه. نقول ما المحذور؟ أن الرابع يقوم بالخامس، والخامس يقوم بالسادس، والسادس يقوم بالسابع، وتتسلسل السلسلة لا إلى نهاية. ما المحذور في ذلك؟ يقول المحذور فيه نفس المحذور الذي ذكروه في العلل الفاعلية. نحن ما هو محذورنا في العلة الفاعلية؟ نقول زيد أوجده أليف أوجده باء، باء جيم، جيم دال، فتتسلسل السلسلة إلى النهاية. ما المحذور فيه؟ محذور أنه قلنا بأنه لا توجد علة فاعلية. محذور التسلسل ما هو في العلل الفاعلية؟ أنه لو تسلسلت السلسلة لا إلى نهاية هذا معناه أنه ماذا؟ لا توجد علة فاعلية. هنا لو تسلسلت الموضوعات والقائم بنفسه لا إلى نهاية هذا معناه أنه لا يوجد عندنا موجود قائم. هذا واضح النقطة. في العلة الفاعلية لماذا نقول لا بد أن تقف السلسلة إلى حد؟ لماذا؟ شنو الدليل على أن سلسلة الوجودات في العلة الفاعلية لا بد أن تقف إلى حد؟ تقول لأنه لو تسلسلت لا إلى نهاية يلزم ماذا؟ يلزم أن لا يوجد علة فاعلية. من قبيل المثال الذي يضربه البعض، يقول لو وقف شخص عند الباب وقال لا يدخل لهذا المكان أحد إلا ويدخل آخر قبله، يدخل أحد إلى الباب؟ لا يدخل، لأنه كل من يريد أن يدخل يقول لا بد أن يدخل واحد قبله. ولا تقف السلسلة إلى حد، لأنه مو تقولون تقفوا إلى هنا يقول إذا أنا أدخل ولا أحتاج أن يكون واحد قبلي، إذا لا يدخل أحد إلى هذا الباب. ف فلو تسلسلت العلل الفاعليه لا الى نهايه يعني لا يدخل في دار الوجود الموجود، لان كل موجود يقول لا اوجد الا ان يوجد موجود قبلي، نضع يدنا على الموجود قبل، لا يوجد الا ان يوجد موجود قبله، ولا نقف الى عند حد، اذا لا يدخل احد في دار الوجود، يعني لا يوجد احد، يعني يحكم العالم عدم مطلق، وهذا خلاف البرهان الطبيعي. هذا من اهم البراهين لاثبات بطلان التسلسل، وهو برهان الفارابي، الاسد الاخطر، اخطر اسد البراهين واخطر البراهين، كل مقدمه ما تحتاج. نفس ذاك الكلام نقوله هنا، نقول هذا العرب قائم بغيره، خب ذات الغير قائم بغيره، فاذا تسلسلت يعني لا يوجد قائم بنفسه، وهذا معناه عرض يعني مفتقر ولا مفتقر إليه وهو مقالون، يعني لا عرض، أحسنتم، والمفروض أن ثبوت العرض ضروري في الجملة، فيكون ثبوت الجوهر ضروري في الجملة، فيكون برهانا جيدا على ثبوت العرض والجوهر في الواقع الخارجي. واضح إن شاء الله المطلب. قال هذا هو البرهان. اسمحوا لي ما انتهى، أنا بقيت وقتا نسيت أقوله. إذن لابد أن نصل إلى موجود يكون قيامه بنفسه ذاتي له لو عرضي له، ذاتي له، لأنه إذا كان قيامه بنفسه عرضي يحتاج إلى موضوع آخر وهكذا. والموجود الذي قيامه بنفسه ذاتي له يعني ماذا؟ يعني أن الجوهرية ذاتي له، إذن الجوهر جنس لما تحته، لأن الجوهر ذاتي، لأن الجوهر ما هو؟ عرف الجوهر، ما هو الجوهر؟ الموجود الذي هو قائم بنفسه، هذا عرفنا الجوهر، لا في موضوع أنا قائم بنفسه، وهذا الموجود ذاتي فيه القيام بنفسه لو مو ذاتي، ذاتي، إذن الجوهر جنس له، وهذا مندرج. واضح هذه النقطة؟ استدلال السيد العلامة يقول لابد أن نصل إلى موجود قيامه بنفسه ذاتي معرض، فإذا كان قيامه بنفسه ذاتي، تعالوا إلى تعريف الجوهر. الجوهر ما هو؟ هو الموجود الذي قيامه ذاتي بنفسه، فإذا الجوهر ذاتي لهذا الموجود، فيكون من قبيل الحيوان الذي هو ذاتي لزيته. واضح الاستدلال؟ قال والجوهر جنس لما يصدق عليه من الماهيات النوعية. هنا ينبغي للسيد العلامة أن يقيد، يقول ماهيات النوعية ها المؤكدة، مركبة، ليش؟ انه البسيطة ماذا؟ ثم ليس لها جنس وسط، ولكنه يمكن ان يجاب عن السيد العلامة بانه صحيح ليس لها جنس وسط حقيقة، ولكن لها جنس ماذا؟ اعتبارا. اذا من حقه ان يطلق، وهذا خير شاهد على انه مراد من الجنس يا جنس مو ما له جنس حقيقة، وانما اعم من الحقيقة والاعتبار. والجوهر جنس لما يصدق عليه من الماهيات النوعية، مقوم لها مأخوذ في حدودها، من قبيل الحيوان الذي هو مقوم للإنسان مأخوذ في حدود الإنسان. هذه الدعوة. برهان ما هو؟ قال لأن كون الماهيات العرضية مفتقرة في وجودها الخارجي، التفتوا للمطلب، مو مفتقرة في ماهيتها، في وجودها الخارجي مفتقرة إلى ماذا؟ إلى وجود الجوهر، مو إلى ماهية الجوهر، في وجودها الخارجي إلى موضوع، ذلك الموضوع مستغن عن تلك الماهية الأرضية، لأن كونه خبر إنه، لأن كون الماهيات كذلك يستلزم وجود ماهية هي في ذاتها موضوعة، لو يستلزم وجودا هو في ذاته كذا. ها العرض محتاج الى وجود الجوهر لو الى ماهية الجوهر. شوفوا الخلل من اين يبدأ، هاي المقدمة الثانية. شوفوا السيد العلامة ما عبر قال يستلزم وجود ماهية، يستلزم وجود ماهية تلك الماهية في ذاتها قائمة بنفسها، اما الوجود ايضا لا بد ان يكون ماهية قائمة بنفسها. هذا اول الكلام يأتي بيانه، بس فقط انتم التفتوا الى النكات لانه انا بعد ذلك في اخر الفصل الثاني سأناقش البرهان. قال يستلزم وجود ماهية، هذه الماهية هي في ذاتها موضوعة لتلك الأعراض مستغنية عنها، أي عن تلك الماهيات العرضية. لماذا يستلزم ذلك سيدنا؟ يقول وإلا ذهبت سلسلة الافتقار إلى غير النهاية فلم تتقرر ماهية من الماهيات العرضية. لماذا؟ لأنه معناه لا يوجد موضوع، لا يوجد قائم بنفسه وهو ظاهر. هذا استدلال سيد العلامة، أما استدلال المشهور فيأتي والحمد لله رب العالمين.